554 متكرر ثلاث مرات. لو تلاحظ رقم 554 متكرر ثلاث مرات، اولا 554 اللي في صفحة 527، ثم 554 الف، ثم 554 داء. هذا المقصود به كما ذكرت لكم ابقاء الارقام التي في الطبعة السابقة، يعني اجتهدوا رحمهم الله، وهو يعني اجتهاد طيب، يعني لان الناس تعارفوا على العزو الى الطبعة القديمة كما يفعلون في مسند الامام احمد في الطبعات الجديدة، وفي كثير من الطبعات الجديدة وضعوا ارقام طبعات المسند على يمين الصفحة، طبعات ارقام صفحات الطبعة القديمة لكي تستفيد اذا كانت عندك الطبعة القديمة، او يعني لانها هي التي يحيل عليها الباحثون قديما. عندنا الان 554 الف. حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد المالكي، يقال له المالكي لانه حافظ حديث مالك، هو حافظ حديث مالك والزهري. قال سئل يحيى بن معين عن حديث حدثنا به عبد الله بن عون الخراز، وهذا ثقة، هو يقول وكان ثقة بمكة، عن محمد بن بشر العبدي، عن مسعر، عن قتادة، عن أنس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدمه. طبعا الحديث الاسناد هذا صورته يعني ما شاء الله كله رجاله ثقات، لكن ماذا يقول يحيى بن معين رحمه الله؟ الشيخ صدوق والحديث لا اصل له، الشيخ صدوق والحديث لا اصل له. انظر الان ماذا زاد ابن الجنيد. ابن الجنيد احضر العلة التي خففت على من؟ على الراوي الذي غلط، الراوي الذي غلط على مسعر او غلط على محمد ابن بشر الذي هو عبد الله بن عون الخراز. فسمعت ابن الجنيد يقول، هذا يقوله ابن ابي حاتم، فسمعت ابن الجنيد يقول انما رواه مسعر عن زياد ابن علاقة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف عن مسعر، الحديث معروف عن مسعر عن زياد بن علاقة، ومعروف ايضا رواه سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة، وهو في البخاري ومسلم من هذا الوجه، من طريق سفيان في البخاري ومسلم، ومن طريق ابي عوانة عن زياد بن علاقة في مسلم. اما حديث انس فتفرد به من؟ عبد الله بن عون الخراز عن محمد بن بشر عن مسعر عن زياد عن مسعر عن قتادة عن انس. صورته انه صحيح، ولو مر به كثير من الباحثين لصححه على شرط الشيخين، لا يترددون في هذا. ويحيى بن معين رحمه الله ضعفه بالتفرد اولا بدون ما يعني يتكلم عن قضية مخالف او غير مخالف، يقول الشيخ صدوق والحديث لا اصل له. وثم ابن الجنيد رحمه الله تبرع وبين من اين جاء او ما اصل الحديث، ما هي علة الحديث، هو انه معروف عن مسعر من حديث زياد ابن علاقة، وهذا هو الحديث المشهور او الحديث مشهور من هذا الطريق. اذا نعود الى قضية النظر في الطرق، لابد ان يكون لنا اغراض. لماذا لنا اغراض؟ انتبهوا لنقطة مهمة الان، مع الاسف الشديد يردد كثير من الباحثين أو كثير من المفكرين أو من المثقفين بحسن نية، بحسن نية، يقولون يسمونه الإغراق في الجزئيات، بعضهم يسميه ينطلق من هذا المنطلق، يقولون تبالغون في جمع الطرق، مثل الحديث مثلا في سنن أبي داود في مسند أحمد، لماذا أبحث له عن طرق في علل الدارقطني؟ لماذا أبحث له عن طرق في المعجم الكبير؟ لماذا أبحث له عن كذا وكذا؟ ونحن نقول لهؤلاء: من يجمع الطرق لمجرد الترف العلمي ولكي يقال مثلا انه مطلع على كثير من المخطوطات او ان رسالته بلغ حجمها كذا وكذا، فهذا هو مخطئ فيما عمل. لكن خطأ مثل هؤلاء لا ينبغي ان يقضي على اننا قد نحتاج الى المبالغة في البحث عن طرق حتى في الاجزاء. انت لو قرأت كلام الخطيب الان وجعلته نبراسا، وكذلك كلام الامام احمد انهم يعتنون بالمسندات والموصولات ويدعون المرسلات، وقد تكون المرسلات اقوى اسنادا فنعل بها الحديث الموصول. لو عرفت ان عثورك على علة تخفف من نكارة الحديث، اذا صح لنا ان يكون من اغراضنا المبالغة في البحث عن الطرق. وبعد ذلك في امر اخر ايضا اخطر منه واهم، يجعلنا نقول ان من يعثر نقول له على رسلك، يعني افهم العلم قبل ان لا تتكلم في شيء الا بعد ان تخوض فيه او تجربه. لما قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لما استنكر عليه قال له: كيف تقول ان هذا الحديث معلول وان هذا صواب وانه خطأ؟ اختصر الموضوع عليه، قال له: ما عندي، يعني ما اشرح لك لانك قد ما تفهم ما اقول لك. هذا معنى كلامه: الزم ما لزمت 20 سنة لكي تعرف من اين اقول ان هذا الحديث صواب او ان هذا خطأ او انه كذا. فهذه كلمة مهمة جدا، نحن لا، الناس اعداء ما جهل. لكي تنكر على احد لابد ان تدرس العلم الذي او الشيء الذي تنكره لكي يكون انكارك على بينة. وهذا منهج علمائنا رحمه الله تعالى. ابن تيمية رحمه الله لما نقض المنطق ماذا فعل؟ درسه، استوعبه، عرف اصوله من اين ينطلقون. لكن السيوطي رحمه الله لما جاء والف كتابه صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام، ما اتى بشيء هو، ماذا فعل؟ لخص كلام الأئمة السابقين رحمهم. الناس قدرات. من أهم ما يجعلنا أو ما يجعل الباحث إذا استنار بطريقة الأئمة وأكثر من قراءة مثل ابن أبي حاتم وتكونت لديه هذه الثقافة، هو أننا، السبب الثاني هو أننا مع الأسف الشديد أيضا ابتلينا بأناس كما ذكرت مندفعين للتقوية، صاروا يبحثون عن طرق في أي كتاب عثروا عليه.

هو شكل الطريق.